بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 87 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة تعين المظلوم على الظالم وتدفع بأسه وتقلل أثر ظلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة من أفضل أعمال المسلم، ولذلك يجد ثوابها من أجل الأعمال التي توجد ثوابها في الدنيا قبل الآخرة. يعني راحة البال الآن، الاطمئنان، السرور، هذا عوض من الله معجل وجائزة معجلة للمتصدق، ودفع المصائب والكوارث بالصدقة. ولذلك من أراد الله أن يحميه وأن يعافيه وأن يشفي مريضه فليتصدق. الصدقة تدفع البلاء، داووا مرضاكم بالصدقة، هذه آثار. ومعنى ذلك أنك إذا تصدقت فإنك سوف تكسب ثلاث مراتب ومكاسب: أولها الثواب الجزيل من الله، والعوض عنده سبحانه، عوض ليس كعوض الناس. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى صورة العوض والثواب الجزيل على الصدقة بصورة بهيجة جميلة مغرية، حتى والله لو أن رساما بديع الرسم بريشته الموحية في لوحة هائمة بالحسن يرسم هذا المشهد الذي ذكر ما استطاع. وسبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا المنفق المتصدق، فثوابه عند الله المضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، على حسب نية الإنسان وإخلاصه وصدقه في بذله. لأن أحيانا الإنسان ينفق النفقة التمرة رغيف الخبز فيضاعف الله الثواب عليه أضعافا مضاعفة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. الثاني دفع البلاء ونزول العافية بالصدقة. ولذلك إذا قصدت من ظالم أو من مرض أو من حادث أو وقعت في أزمة أو في مشكلة، داو يا أخي الأمر، يعالج الأمر بالصدقة، تصدق. الثالث الثناء الحسن من عباد الله عز وجل، والشهادة لك في الآخرة بالخير بإذن الواحد الأحد. المتصدقون هم عباد الله الصالحون.